بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله وبارك فيكم. حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة إحدى الأخوات المستمعات، تقول المرسلة سين حا نون، أختنا لها جمع من الأسئلة، فتسأل في أحد أسئلتها وتقول: لدى أختي مقدار من الذهب وقد مرت عليه عدة سنوات ولم تلبسه ولم تزكي عنه، وهي تبلغ سن الرشد، وقد سمعت بأنه لا يجوز لها أن تلبسه مرة أخرى لأنه حرام عليها. إذا كان هذا صحيح، فماذا عليها أن تفعل بعد ذلك حتى تستطيع أن تلبسه؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهدى، أما بعد، فلا حرج عليها في لبسه، والذي قال لها إنه حرام عليها لبسه قد غلط، عفى الله عنا وعنه، فعليها أن تلبس، فلها أن تلبسه ولا حرج في ذلك، وعليها أن تؤدي الزكاة بعدما علمت بوجوب الزكاة. أما السنوات التي مضت عليها وهي لا تعلم فليس عليها شيء، ولكن بعدما علمت عليها أن تزكي، إذا تم الحول عليها أن تزكي عن الذهب إذا بلغ 11 جنيه ونصف، إذا كان الذي عندها يبلغ 11 جنيه ونصف من قلائد وأسورة وخواتم وغير ذلك، يوزن الجميع، فإذا بلغ الجميع 11 جنيه ونصف بجنيه السعودي أو أكثر من هذا فإن عليها الزكاة كل سنة، وهي ربع العشر، في 1025، في 2050، وهكذا في 10,250، ربع العشر. وعليها التوبة والاستغفار عما حصل من التقصير، وأما اللبس فلا حرج عليها أن تلبس قبل الزكاة وبعد الزكاة. نسأل الله للجميع الهداية. اللهم أمين، جزاكم الله خيرا. سمعت من برنامجكم بأن تقرأ بعض آيات القرآن الكريم لإبطال عمل السحر، فما هي هذه الآيات؟ وهل يجوز قراءتها من قبل الشخص نفسه أم من قبل شخص آخر؟ نعم، قراءة الآيات ينفع الله بها من الشخص نفسه ومن غيره من أهل الإيمان والتقوى، فإذا ظن الإنسان أن به سحرا أو علم أن به سحر وقرأ على نفسه آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، مع فاتحة الكتاب ومع قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، ينفث على صدره ويقرأ هذه السورة الآيات، كل ذلك يفيده إن شاء الله من أسباب عافيته وسلامته من السحر. ويحسن أن يكرر قل هو الله أحد المعوذتين 3 مرات مع النفس على صدره، ويحسن أيضا أن يقرأ آيات السحر المعروفة في سورة الأعراف وفي سورة يونس وفي سورة طه، يقرأها أيضا مع ذلك في الماء ويشرب منه ويغتسل الباقي، كل هذا من أسباب العافية. إن نفث على نفسه بذلك على صده بذلك فهذا من أسباب العافية، وإن قرأ ذلك في ماء ثم شرب منه واغتسل به فذلك أيضا من أسباب الشفاء، وإن جعل في الماء 7 ورقات من السدر، دقها السدر الأخضر دقها وجعلها في الماء، فذلك أيضا مفيد في علاج السحر، وهكذا في علاج الرجل الذي حبس عن زوجته ينفعه هذا بإذن الله. وإن قرأها غير المصاب، قرأها بعض إخوانه في الله في ماء وشرب منه واغتسل به، فذلك نافع إن شاء الله. وينبغي يختار من ذلك أهل الخير المعروفون بالخير والعلم والفضل حتى يقرأ هذه الآيات في الماء. نعم. جزاكم الله خيرا. ما الحكم في امرأة كانت تصوم الاثنين والخميس فتركت ذلك الصيام بسبب ضعف بدنها؟ لا حرج في ذلك. صوم الاثنين والخميس مستحب وليس بفرض، فمن صامه فله أجر، ومن ترك ذلك فلا حرج. وإذا كانت لها عادة تصوم الاثنين والخميس ثم تركت ذلك لضعف أصابها أو لبعض الأشغال والحاجات التي شغلتها في البيت أو لأسباب أخرى فلا حرج في ذلك. والمقصود أن صوم الاثنين والخميس نافذة، وهكذا صوم ثلاثة أيام من كل شهر، وهكذا صوم ستة أيام من شوال، كل هذا نافلة مستحب. من صامه فلا بأس، ومن تركه فلا بأس، ومن صام بعض السنين وترك بعض السنين فلا بأس، الأمر واسع والحمد لله. الحمد لله، جزاكم الله خيرا. والدتي نوت الحج ولم يوجد لديها مال، فهل يجوز لها أن تأخذ من مال ولادها لتقوم بفريضة الحج مع العلم أن الوالد موجود؟ إذا سلمها ابنها مالا عن طيب نفس تحج به، أو سلمها أبوها أو أخوها فلا بأس بذلك، ولكن ليس عليها حج ولا عمرة إذا كانت لا تستطيع من مالها، لأن الله سبحانه يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فإذا كانت عاجزة عن الحج أو عن العمرة ليس عندها مال فليس عليها حج ولا عمرة، لكن إذا ساعدها أبوها أو أخوها أو ابنها أو خالها أو غيرهم ساعدوها في ذلك فالحمد لله لا بأس بذلك، والحج صحيح إذا أدته كما شرع الله، والعمرة كذلك. نعم. جزاكم الله خيرا. الذي يساعدها سواء كان أدى الحج عن نفسه أو لم يؤديه؟ نعم، سواء أدى أو ما يساعدها بالمال لا بأس، ولو كان ما حج عن نفسه. بارك الله. إنما يمنع أن يحج عن غيره إذا كان يحج عن نفسه، يعني إذا باشر الحج بنفسه. أيوة. أما إذا ساعد فيها بالمال فلا بأس ولو ما حج عن نفسه. بارك. وهكذا الله. العمرة. نعم. لا يعتمر عن غيره إلا إذا كان اعتمر عن نفسه، لكن إذا ساعد بالمال بعض الناس حتى يحج ويعتمره فلا بأس، وهو مأجور، لأن الله يقول جل وعلا والله في عون العبد ما كان عبده في عون أخيه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول والله في عون العبد ما كان عبده في عون أخيه، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. نعم. جزاكم الله خيرا. إذا أرضعت امرأة طفلا في الحولين 5 رضعات، هل يكون جميع أخوان الطفل أبناء لها، وهل جميع أبنائها أخوان للطفل؟ أما إذا أرضعت امرأة إنسانا 5 رضعات فأكثر في الحولين، حال كونه في الحولين، فإنه هو ولد لها فقط هو، أما إخوته لا، الذين لم يرضعوا ليسوا ولد لها، إنما هو فقط يكون ولدا لها، ويكون أخا لأولادها ذكورهم وإناثهم، ويكون زوجها الذي أرضعته وهي في عصبته يكون زوجها أبا له من الرضاع، وأمها جدة له من الرضاع، وإخوانها أخوالا له من الرضاع، وأخواتها خالات له من الرضاع، وأما إخوته هو فليسوا أولادا لها، الرضاع يختص به هو. نعم. جزاكم الله خيرا. الرسالة التالية رسالة المستمع محمد عبد الموجود محمد، مدرس مصري يعمل في اليمن الجنوبي. أخونا له عدد من الأسئلة، في أحد أسئلته يسأل ويقول ما حكم الدين في القات وفي متناوله وصلاة المأمومين خلف إمام يأكل القات؟ القات ثبت عندنا بشهادة الثقات العارفين به من علماء اليمن وغيرهم أنه مضر، وأن فيه أضرارا كثيرة، وبذلك يكون حراما لا يجوز تعاطيه، ونوصي من يتعاطاه بأن يتركه ويحذره حفظا لصحته وحفظا لماله وسلامة من أضراره. وبعض إخواننا في اليمن يتوقفون في ذلك، وبعضهم يتساهل في ذلك، ولكن الذي ثبت عندي بشهادة الثقات العارفين به أنه مضر ضررا كثيرا، وأن الواجب تركه. فنسأل الله أن يهدي إخواننا في اليمن وفي غيره إلى تركه والسلامة من شره، ونوصيك أيها السائل بالحذر منه. نعم. جزاكم الله خيرا. أما الإمام الذي يأكل القات فلا بأس بالصلاة خلفه، لأنه معصية، وقد يكون متأولا يظن أنه جائز، فالصلاة خلفه جائزة. إذا كان الإمام يتعاطى القات فالصلاة خلفه صحيحة، ولكن ينصح في تركه لعله يستجيب، وإذا تيسر أن يكون الإمام غير من يتعاطى القات فهو أولى وأحوط. جزاكم الله خيرا. حكم من يتناول القات سماحة الشيخ كما يسأل؟ مثل ما تقدم حكمه لا يجوز، لا يجوز، إنه معصية. أيوة. لكن من تعاطاه واستعمله باعتقاد أنه جائز أو أفتاه من العلماء من يراه جائز ما يكون فاسقا. أيوة. ولا يكون عاصيا لأجل اعتقاده. نعم. لأنه يعتقد أنه جائز له. لكن من علم خبثه ومن علم تحريمه إذا تعاطاه وأصر عليه يكون عاصيا، كالذي يشرب الدخان ويصر عليه وهو يعلم تحريمه يكون عاصيا في التدخين وتعاطي القات، وكل ذلك مما يجب تركه لأنه مضر جدا، وفي تعاطيه خسارة في المال وضرر على الأبدان وتعاطي لما حرم الله عز وجل. فالله يهدينا جميعا وسائر إخواننا لترك ما حرم الله سبحانه وتعالى. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا. يسأل ويقول: هل يجوز أن تكشف زوجتي وجهها أمام إخوتي علما بأن منهم من بلغ مبلغ الرجال ومنهم من لم يبلغ ذلك؟ الوجه عورة في أصح قولي العلماء، والواجب سترها عن الرجال الأجانب، وإخوان الزوج أجناب بالنسبة للمرأة ليسوا محارم لها، فإخوان زوجها وأعمامه وأخواله كلهم أجناب، ليس لها أن تكشف لهم وجهها وليس لها أن تخلو بواحد منهم لأنهم أجناب. وهكذا زوج الأخت وزوج الخالة وزوج العمة أجناب، ليس للمرأة أن تكشف لواحد منهم ولا أن تخلو بواحد منهم، لقول الله عز وجل: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، ولم يقل إلا الوجه، قال عمة وأطلق، ثم قال: ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. فبين سبحانه أن الحجاب من المرأة عن الأجنبي أطهر لقلوب الجميع للذكور والإناث. وقال سبحانه في سورة النور: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن وآبائهن الآية. فنهى عن إبداء الزينة، والوجه من أعظم الزينة، فليس لها إبداؤه إلا للمحارم، زوجها وأبو زوجها وجد زوجها وأبناء زوجها، وهكذا أبناؤها وأبناء بنيها وأبناء بناتها وإخوتها وأخوالها وأعمامها، كل هؤلاء محارم، وأبناء أخيها وأبناء أختها هؤلاء محارم، أما إخوان الزوج فليسوا محارم، وهكذا أعمامه وأخواله ليسوا محارم، وهكذا أزواج الأخوات وأزواج العمات والخالة ليسوا محارم. وقد ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها في قصة الإفك، نعم، أنها لما سمعت صوت صفوان المعطل يسترجع لما رآها وليس عندها أحد، قال: فلما سمعت صوته خمرت وجهي وكان قد رآني قبل الحجاب. فعلم بذلك أنهم بعد الحجاب نهوا عن كشف الوجوه، أما قبل الحجاب فكانت المرأة تكشف وجهها ويديها بين الرجال، ثم أنزل الله آية الحجاب فأمر النساء بستر الوجوه، قوله سبحانه: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء الحجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وأما ما رواه أبو داود رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها أن أسماء بنت أبي بكر أخت عائشة رضي الله عن الجميع دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم وعليها ثياب الرقاق، فأعرض عنها النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا أسماء، إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى وجهه وكفيه. فهو حديث ضعيف ليس بصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم لعلل كثيرة، منها أنه منقطع بين عائشة وبين الراوي عنها وهو خالد بن دريد كما نبه عليه أبو داود رحمه الله، ومنها أنه من رواية سعيد بن بشير وهو ضعيف الرواية لا يحتج به، ومنها أنه من رواية قتادة عن خالد بن دريك، وقتادة رحمه الله مدلس وقد عنعن ولم يصرح بالسماع، ومنها أن المتن منكر لا يليق من وقوعه من أسماء امرأة صالحة وامرأة جليلة وامرأة الزبير هي امرأة الزبير رضي الله عنهما، فلا يظن أن يقع منها دخولها على النبي صلى الله عليه وسلم في ثياب الرقاب بعد الحجاب. ولو صح ذلك لكان هذا قبل الحجاب، لو صح هذا عنها لكان هذا قبل الحجاب، وبعد الحجاب نسخ هذا. وبكل حال فالحديث ضعيف لهذه العلل، ولو فرضنا أنه صحيح لكان قبل الحجاب لا بعد نزول آية الحجاب، والله ولي التوفيق. جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم. لدي مبلغ من المال متوفر من عملي، أساعد أبي للحج به علما بأنني لم أحج عن نفسي، أم أساعد أخي على الزواج به علما بأنه يعجز عن الإتيان بأموال الزواج التي يحتاجها؟ كل ذلك طيب. المساعدة للأب في الحج طيب، والمساعدة للأخ في الزواج طيب. أيوة. وحق الأب أكبر. فإذا أكد الوالد في طلب المساعدة فالمساعدة مطلوبة وفيها خير كثير وبر للوالد وإحسان، وإن سمح بأن تصرف للأخ في الزواج فذلك خير عظيم. والله جل وعلا يقول وتعاونوا على البر والتقوى، والحج من البر. نعم. والزواج من البر والتقوى. والله والنبي صلى الله والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من كان في حاجة أخي كان الله في حاجته، ويقول عليه الصلاة والسلام والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. فإعانة الوالد من أفضل القربات على الحج وغيره من أمور الخير، وإعانة الأخ على الزواج من أفضل القربات. نعم. جزاكم الله خيرا. إذن المقدم والحالة هذه الوالد. نعم. وكونه لم يحج عن نفسه لا تأثير لا يمنع، كون المنفق المساعد بالمال لا يحج لا يضر. بارك الله. إنما يمنع أن يحج بنفسه. أيوة. عن غيره قبل أن يحج عن نفسه. جزاكم. أما أن يساعد بالمال فلا بأس ولو كان ما حج عن نفسه. جزاكم الله خيرا. نعم. تريد زوجتي يوم زفافنا إن شاء الله لبس فستان الفرح الأبيض وعليه خمار يستر وجهها وجيدها، علما بأنها وهي في طريقها إلى التاكسي الذي سيقلنا إلى شقتنا سيراها الرجال الأجانب، ناهيك عن سائق التاكسي الذي سيراها أيضا وأنا جالس بجوارها، أرجو إفادتي وكيفية التصرف علما بأن زوجتي أخبرتني أنها سمعت الشيخ عبد العزيز بن باز يقول في أحد الشرائط إنه يجوز للعروس وهي تزف إلى زوجها لبس هذا الفستان. هذا الفستان إذا كان من ملابس النساء وليس من ملابس الرجال، وليس فيه تشبه بالرجال بل هو من لبس النساء، وليس فيه تشبه بالكافرات فلا بأس به، لكن ينبغي يكون فوقها شيء يسترها عن الرجال حال ذهابها إلى محل الزواج كالعباءة ونحوها مما يستر زينتها وجمالها، وليس لها أن تكشف نفسها من حلي ومن ملابس جميلة لأن ذلك فيه فتنة، فعليها أن تستر نفسها بالعباءة والجلال ونحو ذلك مما يستر زينتها عن الرجال، لقوله سبحانه ولا يبدين زينتهن الآية. أما هذا الأبيض إذا كان من لبس النساء وليس من لبس الرجال في كيفيته وحالته فإنه لا يكون في تشبه من الرجال، إلا إذا كان في تشبه بالكافرات فلا لا يجوز، لأن المرأة منهية عن تشبه بالرجال ومنهية عن تشبه بالكافرات، وهكذا الرجل منهي عن تشبه بالنساء ومنهي عن تشبه بالكفار. والستر مطلوب للنساء عن الأجناب في الطريق وفي غيره. نعم. جزاكم الله خيرا. المستمعة عين ميم عين من جدة أرسلت تقول امرأة نذرت أن تتصدق بمبلغ من المال إن هي شفيت من مرضها وتم لها الشفاء، وقامت بتسليم المبلغ لزوجها ليتصدق به، وبعد مدة اكتشفت أن زوجها دفع المبلغ كمساعدة في بناء مسجد، ولم يكن بنيتها ذلك بل إن الذي نوت هو التصدق على الفقراء، فهل تصرف زوجها هذا جائز وهل تكون قد وفت بنذرها أم لا؟ إذا كان الواقع هو ما ذكر فلا يكون تصرفه كافيا ولا مجزئا، بل يجب عليها أن تخرج بدلا من ذلك للفقراء

يدفع المال لصاحبه، كان مسروقا أو مغصوبا أو نحو ذلك، عليه يدفع المال لصاحبه أو يتحلل له من ذلك ويقول سامحني، فإذا سامحه صار سقط. وإن كان عرضا استحلق لي أخي تكلمت في عرضك أبيحني سامحني، فإن لم يستطع ذلك وخشي الفتنة فإنه يذكره بالخير الذي يعلمه منه في المجالس والمحافل التي اغتابه فيها حتى يقابل هذا هذا. فإذا كان يخشى الفتنة إذا أخبره بأنه تكلم في عرضه فإنه بدل ما ذكره بالأشياء الرديئة يذكره بالأشياء الطيبة التي يعلمها منه، يذكره في الأماكن التي اغتابه فيها، فلان في كذا وفلان كذا، يذكر خصاله الحميدة حتى يكون ذلك كفارة لما ذكر من خصاله السيئة، لأن كل إنسان لا يخلو من خصال طيب وخصال حميدة وخصال رديئة. فإن المغتاب الذي لم يتيسر له الاستباحة من صاحبه فإنه يذكره بخصال الحميدة الطيبة التي يعلمها منه، لا يكذب لكن يذكر خصال الحميدة بدلا من الخصال الذميمة التي عابه بها سابقا، مع الندم فيما بينه وبين الله، الندم والأسف على ما صدر منه والعزم أن لا يعود والحذر من تعاطي ذلك. نعم، جزاكم الله خيرا. هذه رسالة من المستمع محمد سليم عيد من الجمهورية العراقية، يقول ما هو موقف الدين الإسلامي من عمليات الدق على الجسم على شكل وشم أو رسوم اصطناعية كالشامات أو الحسنات مثلا، حيث أنني ومنذ صغري كانت عندنا عادات الدق على الجسم بالإبرة، وحيث أنه الآن ليس بالإمكان إزالتها، وحتى إذا أمكن إزالتها فإنها تترك آثارها وتشوه الجسم، فهل بقاؤها حرام ويتنافى مع الدين الإسلامي أم غير ذلك؟ أرجو أن ترشدوني إلى الطريق الصحيح، جزاكم الله خيرا. الوشم لا يجوز لا للرجل ولا للمرأة، لا في الوجه ولا في اليدين ولا في غيرهما، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن الواشمة والموشومة، فالواجب الحذر من ذلك وعدم العود إليه، والواجب على من يفعل هذا أن يتركه وأن يستغفر الله ويتوب إليه مما مضى، وهذا هو الواجب في كل معصية، تركها والحذر منها خوفا من الله وتعظيما له وطاعة له ولرسوله عليه الصلاة والسلام، مع التوبة مما سلف. أما البقي ما يبقى من آثار ذلك فإنه لا يلزمه إزالة ذلك إذا كان فيه ضرر، لا يلزمه زوال ذلك لأن الضرر لا يزال بالضرر. فإذا كانت الوشمات التي فيه لا يمكن زوالها إلا بشيء أضر وأشد فلا تزال، ويعفو الله عما سلف، لأن هذا ليس من عمله، من عمل غيره به، لكن إذا تيسر زوال ذلك بدون مشقة ولا مضرة فإنه يجب زواله، يجب أن يزال. أما إذا كان ذلك لا يحصل للمشقة أو إيجاد ما هو أقبح فلا حرج في ذلك ولا يلزم إزالته. بارك الله فيكم. سماحة الشيخ، في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. نرجو ذلك. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لمتابعتكم وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.